No, no, no, no. Here you go. الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد ما هو الموت؟ ما سألتش نفسك كده إيه هو الموت؟ لأن معظمنا فاهم الموت عدم يقول لك مات خلاص لا الموت مش عدم يا حبيبي الموت انتقال من قانون لقانون يبقى الموت هو ايه انتقال من قانون الى قانون ولو انت لسه على ظهر الحياة بفضل الله وكرمه كل يوم بتتنقل من قانون لقانون وانت صاحي للقانون تشوفوا عينك مفتح ولما تنام بيتغير القانون بترى رؤيا وعيناك مغمضه وتروح امريكا وترجع في نفس الليله ورجلك على السرير ما اتحركتش ويمكن ترى من انتقل الى رحمه الله ها طب شفته بايه ومشيت بايه وكلمت بايه لا ورحت اما المكان اللي انت رحته في الرؤيه ازاي وانت نايم على السرير ما اتحركتش اذا بمجرد النوم انتقلت من قانون اليقظة إلى قانون النوم وربنا سبحانه وتعالى قرب لنا الحكاية قال إيه في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ولذلك ابهاتنا كانوا بيعلمونا زمان يقول لك النوم مره صغيره حقيقه النوم موت الموت شبيه بالنوم والنموت انتقال من قانون الى قانون يبقى انا لما بموت بنتقل من قانون لقانون اما يجي حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الميت يرى الميت يسمع الميت يعقل يا سلام اوعى تستعجب لان حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الميت بيسمع ايوه بيسمع وبيشوف وبيشرب ده احنا لفتناه في الكفن طب ما انت لما نمت على السرير وانت في قانون النوم ممكن في ايام بدو ولفت وشها في البشكير ولا في البطانيه طب شفت ازاي الميت يرى والميت يسمع طب انا عايز ادله انت بتقول كلام يا عم الشيخ احنا عايزين دليل ومعك حق نمسك الدليل على ان الميت يسمع وقف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعد الغزوة ما انتهت وقف أمام مين؟ مش أمام شهداء المسلمين ده راح عند هلك الكفار الكافرين راح عند الكفار اللي قتلوا في المعركة وناداهم بأسمائهم يا عتبة يا شيبة يا أبا بكر هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الصحابة استغربوا وعلى رأسهم سيدنا عمر وما أدراك ما عمر. يا رسول الله أتكلم جيف؟ أنت بتتكلم رمم يا رسول الله ده الصحابة اللي استغربوا أتكلم جيف؟ قال صلى الله عليه وسلم والله وحبيبك النبي بيقسم والله ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا. هيجي واحد يقول لي طب استنى يا عم الشيخ، ده انا كنت بمسك المصحف ولقيت فيه وما انت بمسمع من في القبور، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. يبقى السمع منفي عنهم في القران؟ نعم، بس الجهه منفكه. السماع منفي في القران، والسماع اثبت في حديث العدنان صلى الله عليه وسلم، لكن الجهه منفكه. الميت يسمع ولكنه لا ينتفع بما يسمع. طب ما تيجي تشوف القرآن، ألف الكفار إيه؟ اللي هم على ظهر الحياة، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. لا لا لا لا لا لا، طب هو الكفار ما لهمش ودان ما بيسمعوش؟ ولا بيسمعوا؟ وبيشوفوا؟ ها؟ ده معظم الاختراعات بتظهر على يد الكفار. لأن الحق قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طب الجماعة الكفار ربنا وصفهم أنهم العيون ما بتشوفش والودان ما بتسمعش، إيه؟ نفع عنهم إيه؟ نفع عنهم الانتفاع بالسماع. الكافر لا ينتفع بما يسمع، وكذلك الميت يسمع ولا ينتفع بما يسمع. إذن الميت يسمع. طيب الميت يعقل؟ أيوة يعقل. طيب ليه؟ خدناها منين؟ حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عند زيارة القبور نقول إيه؟ السلام عليكم ولا عليهم؟ أسلوب خطاب. السلام عليكم ديار قوم المؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقوا. السلام عليكم. طب والخطاب لا يكون إلا للعاقل. لو كانوا غايبين كنا كان علمنا وقالنا قولوا السلام عليكم، ما هم موجودين. لا، السلام عليكم ديار قوم المؤمنين، وباسلوب خطاب، والخطاب لا يكون الا لمن يعقل. طيب عايز دليل من القران، اقرا كده اخر ايه في سوره الممتحنه. ها، يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يعني الكافر في قبره يأسان من رحمة الله. طب ويأس أن إذا كان معها عقل؟ إذن الميت يسمع، الميت يرى، الميت يعقل. يا الله، لأنه انتقل من قانون لقانون. عشان ما أطولش على حضراتكم حبايب، عايزين دقيقتين رقائق، نقول دقيقتين رقائق. أنت ليك كم يوم في كون الله؟ أنا وأنت وكل الخلائق. ما هو في آية عندنا في القرآن، وذكرهم بأيام، ها، بأيام الله. عايزين ناخد ملمح من أيام الله. أنا وأنت ليك كم يوم من أيام الله؟ خمسة. كل واحد من خمس أيام يوم مفقود ويوم موجود ويوم مورود ويوم مشهود ويوم ممدود. نقولهم تاني، يوم مفقود ويوم موجود ويوم مورود ويوم مشهود ويوم ممدود. تعال شوف اليوم المفقود اللي فات إلا الذي بعد قبل لحظة، ها، يقدر نرجعها؟ نقدر نصلح أخطائنا فيها في اللي فات؟ يبقى المفقود اللي فات اللي مضى، أدي اليوم المفقود صحيح، واليوم الموجود اللحظة اللي أنت فيها، فاغتنمها في طاعة الله. طيب اللحظة اليوم الموجود اللي أنا موجود فيها على قيد الحياة بفضل الله وكرمه، أنا مش عايز منك غير إنك أنت تحقق معادلة ثلاث كلمات. كن واحدا لواحد في واحد. هقولها تاني، أنا عايز مني ومنك الثلاث كلمات دهم. كن واحدا لواحد في واحد. شوية يا عم الشيخ، انا عايزك تبقى ايه، تخلص في عبادتك لله، اوعى تدخل في العبادة مع الله احد، حتى ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اخلص، لان الله لا يقبل من العمل الا اخلصه واصبره. دي من اقوال فضيل بن عياض. فقالوا لي: يا ابا عبد الله، ما اخلصه وما اصبره؟ قال: ان يكون خالصا لوجه الله، وان يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا عايزك تبقى واحد، اتجاهك واحد لله. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. يبقى كن واحدا لمين؟ لواحد وهو الله. يا واحدا في ملكه، لقد علمت بأنك أنت الأحد، لا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفؤا أحد. يا الله، الله ربي، الله ربي، لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه، والناس أقول ولا أنتوا عارفين؟ والناس يعصوه بحرا، والناس يعصوه بحرا فيسترهم، وينسى العبد وليس ربي ينسى. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أقولها للإله خالصة، يرحمني في القيامة الله يوم يفوز على الأشهاد قائلها، ومن عصى فالجحيم مأواه. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، ويا حسرة بقيت في القلب تقتلني. اللي بيعمل خطأ أو ذنب أو معصية بيعملها في غفلة، الشيطان يضحك عليه، نفسه تضحك عليه، الدنيا تضحك عليه، الهوى يضحك عليه، أعدائك الأربعة محتاطين بيك، وأنت فريسة بالأربعة، هم بيشاوروا لك وأنت بتجري وراهم. ها، أيا حزلة كتبت في سهوة ذهبت، ولا حسرة بقيت في القلب تقتلني، كأنني بين تلك الأهل منطرحة على الفراش وأيديهم تقلبني. لحظة الاحتضار، محدش هيفر منها. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات الاحتضار كان بيحط ايده في ميه ويمسح على جبهته ويقول: ان بالموت لسكرات. احنا نقول ايه؟ احنا نقول ايه؟ كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. يقول لك: علل المخدة، وطي السرير، شيل رجلك، اوعى تزهق. إذا كنت عند محتضر اوعى تزهق. هو بيقدم لك اعتذاره: دع عنك عذري يا من كنت تعذرني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. نقدر نعمل له ايه للمحتضر؟ ندور على اشهر طبيب في الناحيه، ويمكن في خارج الناحيه كمان، وقد اتوا بطبيب كي يعالجني، ولكن الطب اليوم لا ينفع، واشتد نزعي وصار الموت يكذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوي. ها، واستلت الروح، واستلت الروح مني في تغرغرها، وصار في الحلق مرا حين غرغرني. والروح لما خرجت اقرب القرابين لك او احد اصدقائك هيغمض لك عينيك. ودي سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وغمضوني بعد الاياس وانصرفوا وجدوا في شرى الكفن. فقام احب الناس في عدن نحو المغسل ياتيني يغسلني. يمكن ابني او ابويا او اخويا يخاف يحط ايده عليا بمجرد الروح ما تطلع. لا هات واحد يكون قلبه جامد شويه يغسله. فقام احب الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني. اسكب الماء من فوقي وقال لي ما يسكب الماء ايه. فقام واحد منهم فجردني من الثياب واعراني وافرادني. وهيجيبوا ايه؟ هاتوا خشبه الغسل، دكه الغسل ما عليهاش فرش، هتبقى منك على الالواح. واوضعوني على الالواح منطرحا وصار صوت خير الماء ينظفني. اسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ثم نادى القوم بالكفن. والكفن لا ليه كم ولا ليه ايه؟ جيب. والبسوني ثيابا لا كمام لها وصار ذاتي حروفا حين حمضني. وجايبين مع الكفن ازازه ريحه عشان يكبوها على الكفن عشان يديروا ريحه الجيفه بتاعتي. والبسوني ثيابا لا كمام لها وصار ذاتي حروفا حين حمضني. وبعدين اربع رجاله هيشيلوك وحملوني على الاكتاف اربعه من الرجال ومشى خلفي من يشيعني. رايحين فين؟ هنصلي صلاه جنازه على المغفور او المرحوم. وقدموني الى المحراب وانصرفوا خلف الامام فصلى ثم ودعني. اكرر السؤال ده تاني، صلاه الجنازه لها اذان ولها إقامة ولا ملهاش؟ الجواب لها أذان ولها إقامة، بس أنت ما حسيتش بيه زي حالاتي. إزاي يا عم الشيخ؟ إحنا بنشوف بيه ولا قديم اللي هاتوا الرحمة وبنصلي. قال له ما هو ما إدانش. ما هو مدان زمان. الأذان كان إمتى؟ يوم ما جت الدنيا. مش السنة بتاعت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أما ربنا يرزقنا بمولود. نعمل اللي بيعملوه دلوقتي نخبط في الهول واسمع كلام مش عارف مين وما تسمعش كلام مين؟ لا ده السنه ان انا اقدم في الودن اليمين ونقيم الصلاه في الودن الشمال. طب هم اذنوا النهارده لما جيت الدنيا في ودن اليمين واقاموا الصلاه في ودن الشمال، انت تؤدى الصلاه تؤدى يوم الوفاه. يبقى صلاه الجنازه لها اذان واقامه ولا ملهاش؟ خدنا بالنا من الاذان؟ طب ليه؟ الاذان نهار ما اتولدت والاقامه والصلاه تؤدى يوم الوفاه، ليه؟ عشان يلفتك لفت على ان عمرك مهما طال في الدنيا قليل. اذان المرء حين الطفل ياتي وتحيء الصلاه الى الممات دليل على ان محياك يا عبد الله قليل كما بين الاذان الى الصلاه. طيب واخرجوني بعد الصلاه، ها هيشيعوا للقبر. واخرجوني من الدنيا فيا اسفاه على رحيل بلا زاد يبلغني. ترضى تسافر مع ناس معاهم زواده وانت ما بقتش مع زواده؟ ترضى؟ مين فيكم اللي يرضى يمشي مع ناس معاهم زوادات وهو ما معاهوش؟ والله لو مسافر ساعه يبقى عامل حساب هتجيب ايه وهشتري ايه وهخلي ايه وهاكل ايه وهشرب ايه. طب انت مسافر سفر ما انتش راجع منه، ايه اللي قدمته؟ وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. يبقى المراد بالزاد اللي الحبيب صلى الله عليه وسلم يقصده وربنا عايزه منك تقوى الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. تزود من الدنيا، تزود من الدنيا بزاد من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صبي يرتدى طول عمره وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. يبقى إيه؟ ده اتقي الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا ذات يبلغني. ويجوا عند باب القبر ما بيقولوش هاتوا الحاج فلان ولا هاتوا الشيخ فلان ولا هاتوا الأستاذ فلان ولا هاتوا الباشمهندس، هاتوا الخشبة، هاتوا البص، هاتوا الرحمة. مش دي الألفاظ اللي بتتقال؟ ما حدش بيقول هاتوا الحاج صلاح ولا هاتوا الحاج مش عارف مين ولا هاتوا الشيخ، لا خلاص. أول ما ربنا بينسى الأهل ينسوهم الاسم. يا الله، نقول لك هات الرحمة، هات الخشبة، هات الجثة. ها، وأنزلوني إلى لحد على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني، كشف الثوب عن وجهي لينظرني، أسكب الدمع من عينيه أغرقني، وقال يا قوم هلوا عليه التربة واغتنموا حسن الجزاء من الرحمن ذي المنن. وبعدين بعد ما يقفل باب القبر، السنة اللي معظمنا بيطنش تثبيت الميت بعد غلق باب القبر، ثبتوا أخاكم فإنه الآن يسأل. لكن أنا وأنتم معظمنا إلا ما رحم ربي، بمجرد ما بياخدوا الجثة من الخشبة عايز يطلع يشوف مين اللي جه ومين اللي ما جاش. لا، ثبت حبيبك أو حبيبتك، وقف مقدار ذبح جمل وتوزيع لحمه، خليها تلت ساعة يا شيخ، خليها ربع ساعة، لأن الميت لا يدرك أنه مات ألا إذا أغلق القبر وبدأ المشيعون بالإنصراف. أما اللي فات حلم، لكن يدرك أنه مات أمتى؟ أما يتقفل عليه القبر. ثبتوا أخاكم فإنه الآن يسأل. وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه وصلى وسلم على من علمه. سيدنا سعد قعد في الاسلام كم سنه؟ 6 سنين. قعد في الاسلام 6 سنين، اسلم وبعد 6 سنين توفى في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشجع سيدنا سعد عشان يعلمنا. ساعة يمشي قدام الجنازه، ساعة يمشي ورا الجنازه، وساعي ماشي في وسط الجنازة. وبعدين الصحابة بس لقوا سيدك النبي ماشي على أطراف أصابع أقدامه، ماشي على ترتيب صوابعه. الصحابة يسبوها ولا يسألوا؟ ها يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على كتابك يا رسول الله، ليه بتمشي على ترتيب صوابعك؟ شوف جواب حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم: لم أجد مكانا أضع فيه قدمي من الملائكة المشيعة لسعد. يا الله، يعني حبيبك النبي مش لاقي مكان يحط رجله كامله من زحمه الملائكه لسعد، راحوا عند القبر لحد سعد. النبي قال ثبتوا اخاكم فانه الان يسال. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يثبت سعد مع اصحابه. الصحابه بس لقوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشه تعلوه حمره، ثم يقول: سبحان الله، فيعود وجهه كما كان. يصوتوه؟ لا، يسألوه: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ما لك يحمر وجهك فتقول سبحان الله فيعيد فيرجع وجهك كما كان؟ قال صلى الله عليه وسلم: يحمر وجهي حين ينضم القبر على أخيكم سعد. ضمة القبر، حين ينضم القبر على أخيكم سعد، وحينما أقول سبحان الله يتسع القبر، وإن أخاكم سعد قد مسك بطرفي القبر حتى صرخ القبر، فأوحى الله إلى القبر أن أجب سعدا. شوف فصيلة سيدنا سعد، ها، أوصى القبر بأمر من الله سبحانه وتعالى: أجب سعد يا قبر. عايز إيه يا سعد؟ ألا تضم واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا كضم الأم الشقيقة لولدها. يا الله، شوف حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة سيدنا سعد إيه؟ من قبه رحمك الله يا سعد، لقد نفعت الإسلام حيا ونفعت الإسلام ميتا. ساعد ما يقفل الأرض، ها؟ طيب، منكر ونكير بعد الأمر ميتا، ومنكر ونكير ما أقول لهما، قد هالني أمرهما جدا فأفزعني وأقعداني وجد في مساءلتي، ما لي سواك إلهي يخلصني وتقاسم الأهل مالي. بعد ما نرجع بقى، مين اللي هياخد الأوضة اللي على الشارع؟ ومين اللي هياخد الجاموسة الوالدة؟ ومين اللي هياخد مش عارف إيه ناحية الواسع؟ وتقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني، فلا تغرنكم الدنيا وزينتها، وانظروا إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظروا إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل خرج من حطامها بغدر القطن والكفن؟ من حطام الدنيا القطن والكفن وعملك الصالح هو الصديق اللي هتخش معك الأرض، وبالعمل الصالح يكون القبر بفضل الله روضة من رياض الجنة، ويكون بعدل الله حفرة من حفر النار. وأدعو للأخت الفقيدة بالرحمة، اللهم أفسح لها في قبرها، اللهم جاب الأرض عن جنبها، اللهم زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم كن لها ولا تكن عليها، اللهم عاملها بالفضل لا بالعفو، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب. اللهم شفع فيها نبيك، اللهم شفع فيها نبيك، اللهم شفع فيها نبيك، اللهم اسقها من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا، اللهم ادهم آلها الصبر والسلوان، وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم.